بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة؟ فقال يا رسول الله، فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، هذا الحديث عن علي رضي الله عنه من أعظم أحاديث القدر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جنازة، أتى عليه الصلاة والسلام وإذا بالقبر لم يكتمل، فقعد صلى الله عليه وسلم ينتظر إنهاء حفر القبر، وقعدوا رضي الله عنهم حوله، كان معه مخصرة مثل عصا ونحوها ما قد يتوكأ عليه، نكس عليه الصلاة والسلام رأسه وجعل ينكت بهذه المخصرة، ثم أخبر الصحابة بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مكانه من الجنة والنار، يعني قد علم أهل الجنة من أهل النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فالصحابة رضي الله عنهم لما قال عليه الصلاة والسلام هذا القول قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام أن الأمر قد كتب فلماذا نعمل إذن؟ لماذا لا نترك، يعني على سبيل السؤال، لماذا لا نترك العمل وننظر في أمر الكتاب الأول؟ فقال عليه الصلاة والسلام وبين الصحابي السبب، قال: فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا. وهذا أقوى رد على الإطلاق على من يحتج بالقدر، لأنه جواب محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من احتج بالقدر على ترك العمل يقال: هذا قد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأباه، فقال اعملوا. ثم بين عليه الصلاة والسلام الوضع الصحيح: فكل ميسر، وفي بعض الروايات لما خلق له. أما أهل السعادة الذين هم إلى الجنة صائرون فييسرون لعمل أهل السعادة، يوفقون للصلاة والصيام والزكاة والبر والصلة والكف عن المحرمات، فيموتون على هذا الحال فيكونون برحمة الله إلى الجنة. وأما أهل الشقاوة فعياذا بالله ييسرون إلى عمل أهل الشقاوة، لا صلاة كما قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذه الطرق إلى أين توصل؟ توصل إلى النار. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وهذه أعمال صالحة، فبين تعالى: وهو الذي لا يخلف الميعاد فسنيسره لليسرى. وعكسه من بخل بدل الإعطاء، واستغنى عياذا بالله مع فقره وحاجته، وكذب بالحسنى بدلا من أن يصدق بها، فهذا إلى جهنم. إلى أين سيذهب؟ سيذهب إلى النار عياذا بالله. وهذا أعظم الردود على من احتج بالقدر، مهما رد عليهم ومهما قلب عليهم كلامهم، ومهما قلنا لهم إنكم تعملون هذا في أمور دينكم، فإذا طلب منكم أن تتكلوا على كتابكم الأول وتدعوا الرزق والتماسه، أو طلب الذرية وقيل لكم ابقوا في بيوتكم لا تطلبوا الرزق، فإن كان قد كتب لكم في الكتاب الأول أن ترزقوا فسيأتيكم الرزق، يقولون لا ولا يقبلون في هذا نقاشا، يقول لو لم نلتمس الأسباب لما جاءنا الرزق، فيقال كذلك التمسوا أسباب الجنة التي قال تعالى ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون، فيدخلون الجنة بسبب ما كانوا يعملون، وهكذا دخول النار عياذا بالله بما كانوا يعملون، فالأعمال سبب، فلا بد أن يعمل الإنسان وهو الذي لأجله خلق الله عز وجل العبد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالإنسان مبتلى في هذه الدار حتى ينظر عمله، فإذا ترك العمل فمعنى ذلك أنه ترك ما لأجله خلق، فإذا احتج بأنه يؤمن بالقدر يقال كذبت كما قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، لو كنت صادقا لسلكت المسلك الرشيد الذي بيّنه عليه الصلاة والسلام لمن سأله عين سؤالك هذا، نفس الذين سألوا هذا السؤال رضي الله عنهم كانوا مسترشدين يطلبون الرشد والصواب في هذا، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الحق في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي وقال حدثنا منجاب بن الحارث وأبو بكر بن أبي شيبة قال منجاب أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله فأخذ عودا فنكت به الأرض ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد علم مكانها من الجنة والنار شقية أم سعيدة، فقال رجل من القوم أفلا ندع العمل أفلا ندع العمل يا رسول الله ونقبل على كتابنا، فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى السعادة ومن كان منا من أهل الشقوة صار إلى الشقوة، فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا ابن مسهر عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث نحوا منه، ولحديث علي طرق جماعة اكتفينا منها. ظهنها طرق جماعة صلى الله عليه، يعني كأنه يقولها له مجموعة من الطرق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولحديث علي طرق جماعة اكتفينا منها بما ذكرناه. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية يعني ابن الوليد قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة النصري عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار، ولهذا الحديث طرق. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا مبشر قال حدثني مبشر بن عبيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم عليه السلام ضرب بيده على شق آدم الأيمن فأخرج منه ذرية كالذر، فقال يا آدم هؤلاء ذريتك من أهل الجنة، قال ثم ضرب بيده على شق آدم الأيسر فأخرج منه ذرية كالحمم، ثم قال هؤلاء ذريتك من أهل النار. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي قال سمعت يزيد الرقاشي قال سمعت غنيم قال سمعت غنيم بن قيس قال كان أبو موسى رضي الله عنه يعلمنا القرآن في هذا المسجد وهو قائم على رجليه يعلمنا آية آية. فقال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خلق آدم عليه السلام قبض من صلبه قبضتين فرفع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله فقال هؤلاء أصحاب اليمين ولا أبالي هؤلاء أصحاب الجنة وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالي هؤلاء أصحاب النار. قال ثم أعادهم في صلب آدم فهم يتناسلون على ذلك إلى الآن. الظاهر أنها فرفع يكون الضمير عائد إلى الله. نعم أخبرنا لا قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي قبيل عن شفي بن ماتع عن شفي حسن الله عليكم عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذا الكتابان؟ قالوا لا يا رسول الله. أتدرون ما هذان الكتابان؟ نعم. قالوا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال للذي في شماله هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه رضي الله عنهم ففيما العمل يا رسول الله إن كان قد فرغ منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فنبذها ثم قال قد فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. كل هذه الأحاديث دالة على أنه قد علم أهل الجنة من أهل النار أن الرب سبحانه وتعالى بعلمه الغيب وعدله الذي لا ظلم فيه ورحمته سبحانه وبحمده بمن شاء رحمته قد تحدد عنده سبحانه وبحمده أهل النار من أهل الجنة لا شك في هذا. والأحاديث الواردة في أخذ الذرية من ظهر آدم كثيرة ولها طرق كما قال المصنف هنا رحمه الله تعالى ومنها ما يحتمل منها ما ضعفه ظاهر ومنها ما هو محل نظر. والمذكور في القرآن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فلا شك أن الله تعالى قد علم أهل الجنة من أهل النار ومنه الحديث هذا الذي ورد بهذا الطريق وبالطريق الآتي إن شاء الله فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم ومعه كتابان قد كتب في كل كتاب من هم أهل الجنة من أهل النار والله تعالى على كل شيء قدير مع أنها أعداد كبيرة لكن الرب سبحانه على كل شيء قدير. فهؤلاء صاروا إلى النار ولا يبالي الرب بهم وأولئك إلى الجنة. فقد يكون الواحد عاملا بعمل أهل النار مدة طويلة من عمره فإذا كان الله قد كتب له الرحمة ختم له بخاتمة حسنة ومات عليها كما جاء في الحديث أن الله تعالى قد يستعمل العبد فلما سئل عن معنى استعماله قال يختم له بعمل صالح فيقبضه عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيختم له بهذا العمل الخير. وهذا ملاحظ ومشاهد الناس أن منهم من يكون كافراً سنين طويلة من عمره ثم في آخر حياته يوفق للإسلام ويموت على حال حسنة جدا ومنهم عياذا بالله من يكون على حال حسن ثم إنه نعوذ بالله من حال أهل النار، ينكص ويترك الحق الذي كان عليه وينسلخ من دين الله تعالى انسلاخا كما وقع لعدد من المفتونين. واتل عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فيختم له بعمل أهل النار نسأل الله العافية ويموت على الكفر. فيسأل العبد ربه حسن الخاتمة ويحرص على ألا يفتن نفسه، فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر الباب الذي يفصل السور الذي يفصل بين المنافقين وبين أهل الإيمان فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم، يعني ينادي المنافقون ينادون المؤمنين، ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فالعبد لا يفتن نفسه، لا يعرض نفسه لما قد يزلزل إيمانه. قال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ما دام الإنسان قد علم الحق فلا يعرضه فلا يعرضه على الباطل ولا يعرضه للزوال ولا يزكي نفسه. وحديث الدجال صريح، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فما يلبث أن يتبعه لما يبثه من الشبهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يبعد الإنسان عن هذه المواطن ولا يزكي نفسه لأنه قد يختم له عياذا بالله بخاتمة السوء. فما الذي جعله يعرض نفسه على مواضع الإلحاد ومحالها وأهلها؟ لماذا يفتن نفسه؟ لماذا يسعى سعيا بماله وربما بقدميه إلى مواضع قد تزلزل إيمانه؟ فلما سعى إلى مثل هذا قد يعاقب عياذا بالله على مخالفته أمر الله فيختم له بخاتمة السوء. فلا شك أنه قد علم أهل الجنة من أهل النار، يعلمهم علام الغيوب سبحانه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي وقال حدثنا قتيبة، قال رحمه الله أخبرنا الفريابي وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن أبي قبيل عن شفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا كتاب كتبه رب العالمين فيه تسمية أهل الجنة وتسمية آبائهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، وهذا كتاب كتبه رب العالمين فيه تسمية أهل النار وتسمية آبائهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال إن عامل الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن عامل أهل النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. فرغ الله تعالى من خلقه ثم قرأ فريق في الجنة وفريق في السعير. لا شك في علم الله سبحانه وتعالى لكل الوقائع الآتية، وعلمه سبحانه وتعالى بأهل الجنة ومنازلهم وعلمه بأهل النار ودركاتهم، من حيث علمه تعالى لا شك فيه، وبعضهم قد يختم له كما قلنا. وكما تقدم في الحديث الآخر على العبد أن يسعى في عمل أهل السعادة حتى ييسره الله لعمل أهل السعادة ويجتنب عمل أهل الشقاء حتى يجنبه الله عمل عاقبة أهل الشقاء.